هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الأمن والأمان، صباح الخير على ولادنا، جنودنا، رجالة مصر الأقوياء. اليوم نحتفل بعيد الشرطة، كل عام وكل أسرة ضابط ومجند بألف خير، كل لحظة وكل زوجة وابنة وأم شهيد ونحن معها، وتحية من القلب لأرواح كل شهدائنا. معكم اليوم منى خليل. أنا عاوز أقول إن بمناسبة عيد الشرطة اللي إحنا كنا اتحرمنا منه كام سنة ورا بعضيهم بتعمد، تحية لكل جيش مصر العظيم، شرطة وجيش وقوات مسلحة، تحية للموجودين اللي بيبذلوا كل جهدهم للحفاظ على الوطن. هم ما بيناموش وقاعدين سهرانين بيحموا الحدود. تحية للشهداء اللي ضحوا بأرواحهم، فعلا ضحوا بأرواحهم في سبيل ان احنا نعيش سعداء. انا اخويا شهيد، وانا يعني بحترم كل أسرة ضحت وقدمت شهيد، فيه أسر قدمت شهيد واثنين وتلاتة، يا رب في الجنة ونعمها. وتحية ليهم في عيد الشرطة الدكتورة كريمة الشامي، الأستاذ بجامعة المنصورة. أما الآن فإليكم هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. الحمد لله على السلامة يا جماعة. الله يسلمك يا أبي أحمد. أما أنت يا أحمد. أنا إيه يا أميمة؟ فكرتني برحلات المدرسة وأنا صغيرة. ليه يعني بقى؟ يلا يا ست رد على الدكتورة رشا بقى. الدكتورة إيه بقى؟ هي واختها عاملين زي الأطفال. هي إسماعيلية. أصلا أنا مبسوطة وفرحانة بالمفاجأة اللي عملها لنا أبي أحمد. طب يلا بينا يا جماعة. على فين؟ على موقع جميل مهم جدا في الإسماعيلية، أنا بقى جاي النهاردة مخصوص علشانه. الله، منظر كورنيش الإسماعيلية جميل قوي. ترعة الإسماعيلية يا رشا. طيب هنا بقى ادوا ظهركم للترعة. ليه بقى؟ علشان تبصوا على المبنى اللي قدامكم ده. دي مديرية أمن الإسماعيلية يا أحمد. تمام يا أميمة. في نفس المكان ده في المبنى القديم كانت أروع ملحمة سجلت موقف بطولة عظيم لرجال الشرطة المصرية. احكي لنا بقى يا أبيع. حاضر يا سلمى، نقعد بس كده في مكان جميل ونتكلم. صراحة يعني الأماكن هنا كلها جميلة، أجمل بلاجات، والإسماعيلية على فكرة مشتى جميل. يلا بينا بقى سوا على شاطئ النورس. نحكي بقى عن أبطال الشرطة المصرية وموقعة محافظة الإسماعيلية. وكلنا آذان مصغية. التاريخ بالتحديد يا جماعة 25 يناير 1952. ده أصبح ذكرى اليوم عظيم. فعلا يا دكتورة رشا، يوم كان نقطة تحول. حوالي 50 جندي مسلحين ببندقية بسيطة عتيقة عسكروا جوه مبنى محافظة الإسماعيلية، وتصوروا عملوا إيه؟ تحدوا قوات الاحتلال البريطاني المسلحين بمدفعيات وأقوى أسلحة حديثة. طيب هي ليه بقى القوات البريطانية راحت للشرطة البسيطة دي؟ سؤال مهم جدا يا سلمى. في يناير 1952 حصلت حركة وطنية بتطالب بإلغاء المعاهدة مع الإنجليز وتحقيق الاستقلال. أيوة، والشباب توجه لمنطقة القناة واشتركوا مع الفدائيين ضد الاحتلال. مش بس كده، ده انا قريت عن الحركة دي وان العمال المصريين اللي كانوا بيشتغلوا في معسكرات الانجليز سابوها وامتنعوا عن الشغل. وتعاونت الشرطة مع الفدائيين، يقوم الجنرال اكس هام قائد القوات البريطانية يعمل ايه؟ ايه بقى؟ يطلب من الشرطة اخلاء المحافظة والخروج منها رافعين ايديهم وتسليم اسلحتهم. رفضوا طبعا. طبعا بكل شجاعة وبكل بطولة، وبدأت معركة غير متكافئة طبعا. بندقية قديمة قصاد اسلحة قوية، ورجال الشرطة المصرية الأبطال تصدوا ورفضوا التسليم حتى سقوط آخر جندي شهيد. أعظم بطولة فعلا. وأصبح اليوم ده يوم 25 يناير 1952، يوم خالد لبطولة الشرطة في محافظة إسماعيلية، يوم عيد الشرطة في مصر كلها. فين بقى الوردة يا دكتورة رشا؟ أهو يجي 50 وردة جميلة. بس نرجع تاني بقى لمبنى المحافظة ومديرية الأمن، وندي وردة لكل ضابط ولكل شرطي. وردة حبنا للشرطة المصرية، ونقول من كل قلبنا تحيا مصر. يا مصر. اليوم نستمع إلى مجموعة من اللقاءات احتفالا بهذه المناسبة، وأبدأ ولقائي مع إحدى أسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجلنا ومن أجل أن تبقى مصر دائما آمنة سالمة. النهاردة وفي عيد الشرطة بقابل زوجة أحد أبطالنا من الداخلية، سيدة العقيد محمد سويلم، الله يرحمه ويغفر له وإن شاء الله يجعل مثواه الجنة. بقابلك لأنك زوجة هذا البطل، من خلالك بنقدم لروحه التحية. كاتبة الصحفية الأستاذة ريهام فوزي، أهلا بحضرتك. أهلا بيكي ومنورانا. مرسي. زوجة الشهيد محمد سويلم، شهيد قسم الجناين محافظة السويس. هو محمد كان ساعتها لسه منقول السويس بقاله من شهر 8، وهي حادثته كانت في شهر 3. كان رئيس مباحث اسم الجناين في السويس، كان الاول في اسم تاني في السويس نفسه. ايوه. اللي هو اصلا فيه يعني حصل ضرب النار فيه الاولين. ايوه. العسكري برضو بتاعه ضرب بالنار هناك وتوفى. عناصر ارهابيه عادي طلعت ضربت نار ومشيت، فهو سمع على الكمين ان هم مشوا في اتجاه معين، فراح يلاحقهم. راح يعني يتعامل معاهم. ايوه. فهم حتى كان في جيش المفروض وقوات تانية مشوا طريق تاني، هو قال لهم لا الطريق مش كده ومشي هو طريق تاني. فلما راح هو وصل الاول وبتاع فتعامل معاهم ضرب نار وكده. كان هم ثلاثة، هو استشهد وقتل واحد واثنين التانيين هرب وترك اثنين لسه يعني بيفتحوا عينيهم على الدنيا. اولاد حضرتك ملك ولينا. لينا كانت ساعة بابا كانت كي جي 2، دلوقتي بقت سنة 5. وملك برضو دلوقتي أولى عليتي. كانوا مدركين وقتها الحادث ومدركين. لينا أصلا استشهاد بابا يعتبر يوم عيد ميلاده. أحيانا بيحدث الابتلاء، ومع الابتلاء بيجي اللي يطبطب علينا. القيادة السياسية ريهام، لما يقابلك سيادة الرئيس ويقابل بناتك ويقبلهم ويقول لهم أنا موجود لو محتاجين أي حاجة، ويوسيكي أنت كمان ويقولك لو عايزة أي حاجة إحنا موجودين. يعني أنا قابلت السيد الرئيس كذا مرة، وكانت كمان بنتي لينا عايزة تشوفه وعايزة تقابله. وفعلا بصراحة يعني موضوع ان حفلات العيد اللي عملها لأبناء الشهداء دي ده بعد صلاة العيد على طول. والتعامل معهم، هو بيبقى يوم الحفلة ان هو بيتعامل نفسه، هو بيمشي معاهم. أيوه. فهم احساسا ان هي ايه ده يعني احنا بنتكلم، فبقى بالنسبة له بصراحة يعني كانت فرقة في نفسيتهم كتير كتير. ويعني احنا بنتمنى ان كتير يعني ياريت كل القيادات او كل الاماكن اللي في الدولة يحفظوا حظه طبعا بصراحة، لان هم مش عارفين بتفرق. احنا بصراحة بيبقى علينا لود كبير وجهد كتير في حاجات كتير. شوفي يا ريهام، الدعم النفسي مهم جدا جدا، اكتر من اي حاجه كتير. أيوة تانية. أيوة. انت لو في مكان ويقولك لا ده انت عشان خطر بس حرم شهيد وهنخلص الدنيا، او نفسيا حاسس يعني اصل يعني جوزي راح طبعا عشان ربنا كله، بس هو رايح فعلا عشان احنا نبقى زي دلوقتي. عشان نبقى كلنا عايشين في الامان ده. ايوه. عشان كل يعني هو احنا خسرنا يعني اصل الاب ده حاجه كبيره طبعا، سواء اب او زوج السند يا استاذ ريهام، فهو خسر. عشان احنا الحمد لله نعيش في الامان اللي احنا فيه لحد دلوقتي. هو عمل عشان شغله وواجبه، بس كان في دماغه ان البلد تبقى فيها امان، ما يحصلش حتى ولو ضرب نار من غير حتى اصابات، ما يبقاش فيه ده، ما يبقاش عندنا احنا خوف. هو ده الفرق ما بين الجندي اللي رايح يدافع عن بلده وما يهموش ابدا يموت يعيش، الحمد لله الحمد لله غير عندنا في مصر وربنا يحميها، وفرق ما بين الارهابي اللي رايح برضو بس يخرب في البلد ويدمر في البلد ومش فرقاله يموت او يعيش. الفرق كبير قوي لو نفهمه. مفيش مقارنه، مفيش مقارنه طبعا. لكن بعود تاني لسياده العقيد محمد سويلم ولعبه مع لينا وملك. انا بيصعب عليا هم بيحبوه، كان هو بيحاول يعوضهم في الوقت القليل اللي بيقعد فيه بس طبعا كان كل وقته عشان الشغل. والمدرسه، اخبار المدرسه ايه؟ المدرسه متفاهمه وبتديهم دعم وبتقول لهم انتوا باباكوا بطل واحنا وراكوا يعني بصراحه. لا كتير يعني مدرستهم بالذات يعني متفهمه الوضع كتير. الكلام ده بيشعرهم بالفخر وانت جداً. اكيد بتشعري بالفخر وبيصبرهم على يعني فعلا زي ما حضرتك بتقولي، فعلا لما بيجي الابتلاء بيجي ربنا بيصبر من عنده. ففي حتى مواقف بتخليهم لا بابايا مش غير اي حد. أيوة. بابايا مختلف، متميز. احنا مش مجرد يعني بابا في الجنه. هي كلامهم دلوقتي ولحد بابايا وحشني ما تقوليش، بس في حاجات بتهون عليه. احنا برضو زي ما قلت في البداية احنا بنحتفل بيكي واهداء هذا اللقاء لروح الشهيد محمد سويلم، وبنقول له احنا مش هنسيبكوا ابدا ان شاء الله، وربنا معاكوا، وهنقول ايه قضاء ربنا. الحمد لله الحمد لله. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد على كل أبنائنا من أبناء الشرطة. و 25 يناير دايما كان عيد تحتفل به مصر لفرحتها بأبنائها من أبناء الشرطة، فبتمنى ليهم كل النجاح والتوفيق. وقد إيه كانت هي الشرطة زي ما شفنا في أيام المآسي اللي احتجناها، وقد إيه ولادنا قدموا أرواحهم في سبيل بلدهم. فأنا أتمنى النجاح والتوفيق، وإن ينصركم الله فلا يغلب لكم. أتمنى الخير كله لمصر ولرئيسها العظيم عبد الفتاح السيسي. سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعية حماية المسلمين. والآن مع عبلة إبراهيم ولقاء آخر مع إحدى زوجات شهداء الشرطة. ويسعدني اليوم أن تكون ضيفتي هي السيدة مروة علي حبيب، حرم الشهيد الرائد أحمد الفقي. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا فندم. ويمكن النهاردة يوم خالد، وكحرم شهيد تقولي إيه النهاردة؟ وأقول لهم كل سنة وأنتوا طيبين، شهداء الشرطة ورجال الشرطة، وكل محب لرجال الشرطة وكل اللي بيشتغل معاهم الأمن البلد، كل سنة وأنتوا طيبين. إحنا بنقول إن رجل الشرطة ده يعني كده شايل شهادته على إيده في أي لحظة. ويمكن لو هتحدث عن الرائد أحمد الفقي، العملية تفجير قسم ثالث العريش كان هو في العملية دي وتم استشهاده. لكن انت تلقيتي الخبر ازاي، وازاي فعلا الحمد لله حسيتي براحة نفسية بعد كده لما اطمنتي ان هو شهيد وفي الجنة؟ طبعا الخبر كان مفجع ومصدم، يعني قعدت فترة مش مستوعبة، فترة كبيرة جدا مش مستوعبة فكرة ان هو شهيد. ويمكن احنا نوضح للمستمعين انت كنت حامل في الفترة دي في ابنك الاول. كنت حامل، وهو يعني حتى لما عرف ان انا حامل قال لي انا فرحان جدا بس انا خايف بس ان انا ما شوفوش. فبدأت يعني اللي هو بطمنه اللي هو لا ان شاء الله خير وهترجعوا بالسلامة كلكم، والدنيا هتبقى احسن باصراركم ان انتوا تحافظوا على البلد وان انتوا بتتصدوا للارهاب. بس هو كان حاسس عنده او يقين ان هو مش راجع تاني، سبحان وان الله. مش هيشوف ابنه. وفعلا الولد جه وما شافش بابا، لكن بتقولي له ايه عن بابا دلوقتي؟ اكيد بابا بطل من ابطال مصر، بطل فدا بلدنا الغالي مصر. مفيش حاجة تغلى على مصر أبدا. أكيد طبعا مفيش حاجة تغلى، أول شيء على ربنا طبعا، ثم طبعا مصر احنا كلنا فداها. وهو يعني الشهداء وجه خاص، الناس دي يعني جواهم يقين ان هم رايحين ومسلمين نفسهم علشان بيأدوا واجبهم، مش بيهابوا من أي حاجة، مش خايفين، مش هممهم حياتهم. يعني أنا أحمد لما استشهد كان عنده 27 سنة وكنا لسه متجوزين بقى لنا 6 شهور، بس الفكرة ان هم مش بيبقى هممهم ولا حياة ولا بيت ولا أسرة. الفكرة ان هم بيحموا بلدهم. الكلمات اللي انت بتقوليها يا مروة، يمكن في ناس بتقولك لا دي كلماته بس، لكن ده فعلا احنا بنحس الشرطي او الرجل الواجب الشرطي ده بيقول كلامه، هو عنده ثقة ويقين فعلا ان هو فدى الوطن من قلبه. أكيد طبعا أنا بحكم تجربتي مع أحمد أدركت إزاي الناس دي فعلا حسب إيه أو جواها إيه، إحساسهم إيه. يعني حتى زمايله لما بيسألوا على ابنه دلوقتي أو قيادة الوزارة لما حد يعني بنجتمع بيهم في احتفال أو بيسألوا على الولاد أو في أي اجتماع، ببقى حاسة قوي بكلامهم بيقولوا إيه، لأن أنا عشت التجربة دي. يعني أي الناس بتسمع غير الناس الفعلا الواقع اللي احنا جربناه. يعني أنا دايما بقول الرملة في سيناء، الرملة الواحدة بدم كتير. أيوة فعلا، فدي فوق راسنا وسيناء بتاعتنا وأرض المعاد وأرض الفيروز وأرض الطهرة وأرض القرآن وأرض ربنا وكل حاجة حلوة لينا سيناء. يعني كل الطاقة اللي جواكي دي وكل الكلمات الجميلة اللي بتقوليها، أكيد أنت عايزة تقدمتي كتير لمصر، عايزة تقدمي حاجة لمصر. أنا طبعا قدمت حاجة اللي هي جوزي طبعا، دي كانت أغلى حاجة عندي. بس بعد ما استشهد أنا قلت لهم أنا يعني أحيانا بقى نفسي أن أنا أكون راجل علشان أنا أروح سينا وأقف معاهم وأعمل أي حاجة. يعني أنا كان نفسي أقدم أي حاجة للبلد، أبقى فعالة فيها، أبقى ليا دوري، أبقى ليا اسمي فيها، مش أبقى مجرد شخص في البلد عايش وخلاص وبيمجد فيها. لا، لازم إحنا فعلا كل واحد يبقى ليه دور فعال. عملت إيه لبلدك؟ رفعت اسمها إزاي؟ ده كان أمنية حياتي، كان نفسي ان انا ادخل كلية الشرطة، بس للأسف يعني هو شعور جميل جدا. واكيد انت هتنقلي الشعور ده لأحمد ان شاء الله ما يكبر. احمد دلوقتي لسه صغير مش واعي لكل هذه الكلمات، لكن ان شاء الله كل ده هيتنقل لأحمد، واحمد هيبقى اقوى واقوى. انا في نهاية لقائي بقول لك تحية ليكي، وتحية لروح الشهيد الرائد أحمد الفقي، وتحية لكل رجال الشرطة في عيد الشرطة. بشكر السيدة مروة علي حبيب حرم الشهيد الرائد أحمد الفقي، شكرا لك. ميرسي. تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها عين الأضحية. تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها عين الأضحية. عالحدود جنود وجود في كل شب وكل ناحية. عزيزتي المستمعة، ونحن نتحدث عن وزارة الداخلية والدور الذي تقوم به من أجل أن نحيا حياة آمنة وسالمة، لابد أن نتحدث أيضا عن دورنا كمواطنين لنحافظ على هذا الأمن وهذه السلامة. هلا سالم، وهذا اللقاء. الدكتورة سهام علي شريف، أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بجامعة حلوان، كيف نحافظ على الأمن والاستقرار؟ أولا إحنا طبعا بنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إن مصر وصلت لمرحلة جميلة جدا من الأمن والأمان. الأمن والأمان هو دليل الاستقرار، دليل الاستثمار، دليل النعم الجميلة إن الإنسان ينام في بيته وفي وطنه وهو آمن على نفسه وعلى أسرته وعلى حياته. وطبعا ده شيء كلنا حسيناه ولمسناه بعد ما كانت بيحاولوا يصوروا من قنوات فضائية إن مصر فيها زعزعة أمن أو فيها ثورات أو ما قدروش يوصلوا المجتمعات الأخرى إنها تفضل تتصور مصر في هذه الصورة. لكن الحمد لله بلدنا بلد آمن مطمئن، والأمان بيسود في كل جهات، وبتقدر كل إنسان يقدر يخرج في أي وقت. دكتورة، في عيد الشرطة النهاردة الامتنان بهذا الإحساس بالاستقرار والأمن داخل مجتمعنا وراه جنود كثيرة، جنود بتحرس وباتت تحرس في سبيل الله، جنود هي جنود الشرطة اللي ساعدت على أمن وأمان البلد والوطن. إحنا طبعا كلنا بنقول لهم كل عام وأنتم بخير، عام جميل سعيد على مصر بلدنا الحبيب، ومستقرين دايما في الأمن والأمان. بنشكرهم، إحنا بننام بنرتاح، هم اللي بيباتوا يحرسوا البلد والوطن في كل قطاعات الشرطة وفي كل التخصصات الأمنية. بنشكرهم وبنكرر شكرنا لهم، وفعلا كل عام وهم جميعا بخير إنهم وصلونا لهذا الشعور من الأمن والأمان. وخلونا بكل أعصاب هادية بنفكر في بكرة، بنفكر إزاي هنعمل إيه، هنستثمر لأولادنا إيه، هنبني هنعمر، لأن شعرنا بالأمان. البلد اللي ما فيها الشعور بالأمان زي بعض الدول وبعض الأماكن ما بيقدروش يفكروا بكرة هيعملوا إيه، كل تفكيرهم استثمروا إيه ياخدوه ينتقلوا من هذا البلد لبلد آخر. أما إحنا هنا في مصر مش بنقول لأولادنا لا سافروا ولا روحوا ولا تعالوا، نقول خليك في بلدك، أمن بلدك الجميلة واستثمر فيها. كل عام وكل مصر وشرطتنا وجيشنا وأمننا يكون دائم في وطننا إن شاء الله. إن شاء الله، وكل عام وحضرتك بخير وبلدنا الحبيب كله. واحتفالا أيضا بعيد الشرطة، إليكم هذه اللقاءات من خلال حفل مؤسسة الحياة والذي أقيم مؤخرا بالقاهرة. أقدم لكم نموذج محارب، نموذج للمرأة المصرية شاركت في حرب 73، السيدة دكتورة سناء كامل إبراهيم حسين. أهلا بك يا دكتورة سناء. أهلا بك يا حبيبتي. أنا قلت أن حضرتك كنت مشاركة في حرب 73. نعم. ومعنا النهاردة بنحتفل بعيد الشرطة. على رأسي، تاج رأسنا الشرطة والجيش وكل المسؤولين والقيادة الرشيدة الجميلة الحكيمة. صورة المرأة لا تتغير. نعم. منذ قديم الزمان. مشاركتك في حرب 73 كانت ازاي؟ انا كنت متجوزة عروسة، كنت لسه متخرجة بقى وفرحانة بنفسي وكده، وزوجي راح على الجيش خدمة العالم بيسموها في سوريا، وكانت طبعا اتحاد جمهوريات عربية، فكانت مصر وسوريا وبعض الدول التانية معانا. طق عملي كتحاليل طبية وكده واخصائية. فلما حصلت الحرب ساعة 2 ندبونا على مستشفى ميداني. طبعا المستشفى ميداني انا كنت في الجبهة، خط الدفاع الاول، خط التموين التاني والتموين، وانا كنت في الخط الاسعاف والتمريض والطب. أيوة. فكنت اقل من 21 سنه حقيقه. أيوة. لكن كانت المعنويات مرتفعه جدا، وكانت ايام جميله جدا جدا، وكنا حاسين ان احنا في السماء وقتها، وكانت الشعوب العربيه كلها معانا ايد واحده، فكانت حاجه جميله، وانا بفخر وبعتز بالايام الجميله دي. وانا بكلمك دلوقتي هي في عينيا، يعني كانها امبارح. في ذكريات كده لا تنسى اكيد، ولا يعني تسقط بالتقادم. اكيد اكيد، بتبقى محفوره في الذاكره في الوجدان. اكيد فخوره وانت بتحكي عنها لاولادك. أي والله أكيد. وربيت أولادي طبعا، عندي 2 شباب وعندي بنوتة، وهي أم وأستاذة في اللغة الإنجليزية، وعندها 5 أولاد. ابنها الكبير بكري في كلية الطب، وبنتها دلوقتي في أولى طب، وعندي دلوقتي كامل هنا. علمتهم أن مصر والوطن غالي، يعني هوانا عنبر وميتنا سكر وترابنا حنة. نقول إيه لأولادنا من أبناء الشرطة تعيدهم النهار؟ حبايبي، وتاج رأسنا من فوق وربنا معاهم، واحنا دائمين الدعاء، لا نملك الا الدعاء لهم، لانه كبرنا. انا عندي 70 سنه، لو اقدر اعمل اي حاجه كنت عملتها، لكن لا املك الا الدعاء، ودائمه الدعاء لهم في كل وقت وفي كل فجر وفي كل يعني مش عارفه اقول لك قد ايه. وعلى صفحات الفيسبوك انا نشطه جدا، ومعاهم بدعم الدوله، وبدعم طبعا القياده الرشيده بتاعتنا الجميله اللي ربنا اكرمه واكرمنا بيه، وخصوصا موقفه للضعفاء والفقراء والمراه والمعاقين. حبيب قلبي مش سايب أي فئة من الشعب. تحيا مصر. تحيا مصر دايما على طول. تحيا مصر. تحيا مصر جمهورية مصر العربية العظمى. شكرا لي. تسلم يا حبيب قلبي. وننتقل ل الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما. أهلا بحضرتك معنا ومنورنا الحقيقة. شكرا لحضرتك. النهاردة الاحتفالية شكلها حلو قوي. لأن طبعا الاهتمام الاحتفالية بأهالي شهداء الشرطة دي أنا بشوفها لفتة إنسانية عظيمة جدا. لينا الدور كمركز كاثوليكي المصري للسينما وقفنا مع أهالي الشهداء ومع المصابين كلهم تقريبا رحنا زرناهم في المستشفى ومع الفنانين أخذناهم وعملنا لفتة إنسانية كبيرة جدا. فأنا بشكرهم وبهنيهم دايما وإلى الأمام. دي رسالة إنسانية عظيمة جدا. الحقيقة كل مواقفكم هي إنسانية. حتى الجوائز اللي أنتوا بتدوها لكل الفنانين والأعمال الدرامية هي في الأصل للإنسانية والرحمة. ربنا يخليك ده من ذوق حضرتك وده رسالة صدقيني. يعني تخيل حضرتك كل واحد في مكانه فكر إنه يعمل عمل خير بسيط المصر تتغير. أكيد طبعا. يعني بدل ما حد يتفنن إنه يؤذي اللي هو ده الموجود ده بالعكس موجود أسوأ وكبير. موجود بسيط جدا هيعيش سعيد وينام مرتاح فرحان بنعمل عمل خير إنه يعمل عمل إنساني عمل بناء. ده اللي عاوزينه من كل واحد في المجتمع المصري. ده المفاهيم دي لازم نعمقها في أولادنا من كافة الجهات اللي هم يعني على اتصال بيها. يعني حتى السينما حتى دور العبادة حتى الإعلام التربية والتعليم كل ده تعمق هذه المفاهيم. ده احنا عاوزينه بنفعل وبنشيد بيه دايما ان في مجموعة مؤسسات مع بعض لو قامت بهذا الدور هتتغير مصر كلها. طيب احنا اول ناس موافقين نبقى معاكم. واحنا كمان تحت امركم احنا عايزين دايما نوعي الجيل اللي جاي لان الامل في الجيل اللي جاي الصغير انه نفهمه ازاي يحافظ على وطنه يحافظ على اهل بلده يقبل الجميع يقبل الاختلاف في كل حاجة. مش اختلاف بس في الدين لا اختلاف في الرأي اختلاف حتى في الذوق. كل واحد له ذوق مختلف عن التاني شكله مختلف عن التاني اختلاف حتى في التشجيع. احنا بيوصل لنا حين للأسف التعصب حتى القروي. ممكن واحد يزي واحد لانه مختلف عنه في اختيار النادي دي كارثة. عايزين نتعود ان احنا نقبل دايما الاخر مهما اختلف عننا في اي شيء. وده يعني المفهوم الحقيقي لكلمة انتماء او لقيمة الانتماء. هي كلمة لكن بتندرج تحتها سلوكيات عديدة جدا جدا جدا على حضرتك وعليا وعلى كافة اي مسؤولين كلهم تحقيقها. ده حقيقي واحدة واحدة حضرتك. واحنا انا عندي امل بمشيئة الله واحنا محتاجين دايما توعية في كل الاماكن بدءا من البيت من الاسرة يعني على طريق الصحيح والسليم. إن شاء مصر الله. قادمة بإذن الله. بإذن الله يبقى افضل بكتير. هنقول تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. مرة أخرى كل عام ورجال مصر الأقوياء من الشرطة بألف خير وصحة وسلامة. غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لك يا عزيزتي المستمعة وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.